بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب المحرمات في النكاح. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين، لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقا بائنا، مثل إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال، ولو بعد يوم أو يومين من موتها، لأنه انتهى الزواج بالموت. إذا ثبت أن أباها رضع من أمك 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنك تكون أخا له من الرضاعة وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها. زواج الرجل من امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها باطل، لأنه أخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. إذا كانت أمها قد أرضعته 5 رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالا. لا حرج في زواجك من بنت مطلقة أبيك من غيره إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك، وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهم ربائب له لكونه قد دخل بأمهن. زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة. لا بأس بالزواج من بنات مطلقة الأب. لا حرج في زواج الرجل من بنت زوج أمه. لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والدخول هو الجماع. أما إن كان لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا حرج عليه في تزوج بنتها. إذا تم العقد لرجل على امرأة عقدا شرعيا فإنها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى أبيه وعلى أجداده ولو لم يدخل بها، سواء مات أو طلق. إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها والدخول هو الوطء، ثم طلقها وتزوجت غيره وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهم الأول. زواج الرجل من أخت رضيعته لا بأس به لأنها لم ترضع من والدته. زواج الرجل من رضيعة أخيه لا حرج فيه لأن الرضاع لم يختص بالذي رضع فقط. قوله تعالى: اللاتي في حجوركم من نسائكم، هو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء. زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها. لا حرج عليك في تزوج إحدى بنات ضرة أختك إذا كانت أختك لم ترضعهن، وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة أخرى تحرمهن عليك. لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها وبين ابنته من غيرها. وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه. وينبغي أن يعلم أن الخؤولة والعمومة لا فرق فيهما بين القرب والبعد، فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها وإن سفلت، وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت. ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا، وهكذا الخالة. نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه. لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله. وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به، وإلا لم يلحق به. رجل خبب زوجة صديقه عليه واتفق معها أن تطلب الطلاق من زوجها، وبالفعل تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق. هذا العمل لا يجوز، بل هو منكر، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فعليه التوبة من ذلك. والزواج صحيح، لكنه آثم وعليه التوبة إلى الله مما فعل. فإذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم وهي تأثم، وعليهما التوبة إلى الله من ذلك. أما الزوج فلا إثم عليه إذا كان لا يعلم، ليس عليه حرج لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتخبيب والحث على الفراق، وقد أتى جريمة. وإذا تيسر أن يستسمح أخاه ويطلب منه العفو عما جرى إذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن. لا شك أن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. من عقد على امرأة يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي فعليه أن يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج، ويكون معذورا. والأحوط أن يطلقها طلقة واحدة، خروجا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة. فإن شك في حياة زوجها الأول فلا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر، لأن الأصل حل النكاح، الأصل أنه زواج شرعي، فليس عليه اعتزالها حتى يتحقق من أن زوجها الأول موجود. لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق، لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه. البنت التي رباها والدكم منذ صغرها لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم. أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة على آخذ الدم، وليس الدم مثل الرضاع. أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها، ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك. كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك، جميع أجداد الزوج من جهة أبيه وأمه محارم لزوجته، لقوله سبحانه في بيان المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والحلائل هم الزوجات. ليس للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت أخيها التي هي عمتها، ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا. قد بين الله جل وعلا أن عيسى ابن مريم من ذرية نوح وإبراهيم في قوله تعالى في سورة الأنعام: ووهبنا له، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، بل هو ابن بنت، وهو من ذرية آدم ومن ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما قوله سبحانه: الذين من أصلابكم، فالمراد بذلك إخراج الأدعياء الذين كان أهل الجاهلية يتبنونهم، فنهى الله عن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الأحزاب: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الآية. الاختيارات الفقهية.